أكدت حياة السيول للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إيولان 5 حزيران المشترك واجتماع السيول السلمي لـ300 نسمة يوم السادس من هذا الشهر في محيط ساحة تشونغي بالسيول اجتماعا من أجل سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها المستقل. نطق في المتكلم بالحكومة التي حالت دون افتتاح فعاليات الـ5 ألعاب المشتركة القومية وألعاب كرة القدم للتوحيد بين العمال الشماليين والجنوبيين، وكذلك عقد ما بدره الشمال من عقد الاجتماع المشترك حسب البرنامج بمناسبة يوم 5 من آب. ودعوا الأصوات المختلفة في مجمل المناطق إلى حشدهم في اجتماع كبير للمواطنين المعارضين لنشر الذات ينعقد في ساحة كونغامون يوم 14 منه.